إِنَّ إن الشيطان للإنسان عدو مبين إِنَّ أَوَّلَ مَا فِي رُبَرَ

اور سنا Thank you. الأحد طبعا لازم ويا سيد وكذلك جنة يوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله قادر على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن من ماذا

يا مولانا الله تعالى يا رب. الله يعلم فلما سمعت بمكرهن أرسلت سكينتهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. I'm sorry.